بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. قال الشيخ منصور بن يونس البهوتي في كتابه دقائق أولو النهى لشرح المنتهى، كتاب الجنائز، فصل في الصلاة عليه. قال: والصلاة على من قلنا يغسل من الموتى فرض كفاية، لأمره صلى الله عليه وآله وسلم بها في غير حديث، كقوله: صلوا على أطفالكم فإنهم أفراطكم، وقوله في الغال: صلوا على صاحبكم، وقوله: إن صاحبكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه، وقوله: صلوا على من قال لا إله إلا الله. والأمر للوجوب، فإن لم يعلم به إلا واحد تعينت عليه، ومن لم يعلم معذور، وعلم منه أنه لا يصلى على شهيد معركة ومقتول ظلما في حال لا يغسلان فيها. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. الصلاة على الميت أهم ما يعمل معه، ولأجلها ذكروا كتاب الجنائز مع كتاب الصلاة لوجود جنس الصلاة. الصلاة على الميت صلاة تامة، فيها تحريم وتسليم واستقبال القبلة وقراءة الفاتحة، وفيها شروط الصلاة: الطهارة وإزالة النجاسة والإفلام والعقل والتمييز واستقبال القبلة وستر العورة، شروطا في جنس الصلاة. فكذلك في الصلاة على الميت، ثم الصلاة عليه أمر مشهور جاءت الأدلة به مع كثرتها، أليس هناك من ينكره؟ الأمر بها متواتر تواترا معلوما. أذكر جنس هذه الأحاديث كدليل، وإلا فقد اتفق وأجمع عليها علماء الملة الإسلامية. ذكر حديث الصلاة على النجاشي مع أنه غائب، وكذلك ذكر الصلاة على ذلك المدين، قالوا عليه ديناران، قالوا صلوا على صاحبكم، وتحملها أبو قتادة وصلى عليه، وصلى على قبر تلك المرأة التي كانت تقوم المسجد، أدلني على قبرها، فدله وصلى عليها. وكذلك صلى على كل ميت، واتفق الصحابة أيضا على الصلاة عليه لما مات، صلوا عليه أرسالا وصلوا على من بعده من المسلمين، وذلك لأنه قد انقطع عمله فيزوده المسلمون بهذه الدعوات، رجاء أن الله تعالى يرحمه. وجاء في حديث في السنن قال صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. هذا هو الحكمة في شرعية الصلاة على الميت، الدعوات له. وحفظت دعوات تأتينا إن شاء الله. قال هنا وعلم منه أنه لا يصلي على شهيد معركة ومقتول ظلما. تقدم أن الشهداء لا يغسلون بل يدفنون بدمائهم وتنزع عنهم الأسلحة والجلود والدروع ونحوها ويبقون في ثيابهم. وكذلك أيضا لا يصلى عليهم وذلك لأن أجرهم يجري عليهم وأجر الشهادة أجر عظيم. الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. ولما كان كذلك فكأنهم استغنوا كما استغنوا عن التكفين بأكفان جديدة وعن التغسيل والتنظيف. هذا هو السبب. صلى يقيد هنا قال والصلاة على من قلنا يغسل ومن لا يغسل لا يصلى عليه. نعم لأن التغسيل فرض كفاية كما تقدم. التغسيل فرض كفاية ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال صلوا على أسقاطكم فإنهم شفعاؤكم. فيقول العلماء السقط إذا تم أربعة أشهر يغسل ويصلى عليه ويدعى لوالديه. وكذلك كل من يغسل فإنه يصلى عليه. فالذين لا يغسلون مثل الشهداء والمقتول ظلما هؤلاء أجرهم يجري ولا يحتاجون إلى صلاة. قال وإن لم يعلم به إلا واحد تعين عليه. تعين عليه. ذكروا أن بعض البغادي لجهلهم إذا مات الميت حفروا له حفرة وألقوه فيها ودفنوه وسووا عليه التراب وكأنه أجيفة من أجيف الموتى لا يعرفون تغسيلا ولا تكفينا ولا صلاة عليه. هذا يفعله بعض الجفاة الذين عندهم الجهل. وإذا وجد عندهم من هو عالما بهذا الحكم لازمه أن ينبههم لازمه أن يعلمهم ويقول افعلوا كذا وافعلوا كذا. الميت له حرمته فيحترم بعد موته ويعتنى به كما تقدم في التغسيل والتحنيط والتكفين ونحو ذلك. فكذلك أيضا مما يعتنى به أن يصلى عليه. فلو لم يكن عنده إلا واحد تعين عليه. لو مات في برية وليس هناك وسائل نقل ولا وسائل إخباريات فإن الذين معه يغسلونه ويكفنونه ونحو ذلك ويصلون عليه ولو لم يكن معه إلا واحد. صلى لك إذا وجد بعد مدة ميتا صلى عليه. أيوة صلى عليه إذا وجد ميتا إلا إذا لم يقدروا على أن يقربوه. إذا أنتن وجيف ولم يستطيعوا أن يقربوه فإنهم بهذه الحال يحفرون له قبرا يدفعونه بسلاسل أو نحوها إلى أن يدخل في القبر ويصف عليه لبنا إن قدروا ثم يدفنونه ثم يصلون على القبر. صلى الله عليه. قال وتسقط الصلاة على الميت أي وجوبها لصلاة مكلف ذكر أو أنثى أو خنثى حر أو عبد أو مبعض كغسله وتكفينه ودفنه. وظاهره لا تسقط بمميز لأنه ليس من أهل الوجوب. وقدم في المحرر تسقط كما لو غسله. لا بد أن يكون أن يغسل عليه، أن يغسل وأن يصلى عليه. فإذا صلى عليه فرض مكلف سقط الإثم عن الباقي، وإذا تركوا تغسيله كلهم هم يعلمون آثموا المكلف، هو الذي تجب عليه الواجبات. لو صلى عليه امرأة، المرأة مكلفة، أو صلى عليه عبد مملوك، العبد مكلف. واختلف فيما إذا كان دون البلوغ، إذا كان مميزا، هل إذا صلى عليه ذلك المميز يعني كابن سبع وابن عشر دون البلوغ؟ يرجح بعضهم أنها لا تسقط، أنهم إذا علموا فإن عليهم أن يصلوا عليه ولو بعد دفنه، وهذا هو الأحوط. وإن كان هناك من يقول حيث أن المميز تصح منه عبادته ويأمر أن يصلي مع الجماعة، فلعلها تكفي، يكون ذلك عند الضرورة. صلى الله عليه. قال: وتسن الصلاة عليه جماعة كفعله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه واستمرار الناس عليه، إلا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يصلوا عليه بإمام احتراما له. قال ابن عباس رضي الله عنهما: دخل الناس على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسالا يصلون عليه، حتى إذا فرغوا أدخلوا النساء، حتى إذا فرغوا أدخلوا الصبيان، ولم يأم الناس على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحد. رواه ابن ماجه وفي البزار والطبراني أن ذلك كان بوصية منه صلى الله عليه وآله وسلم. لا بد أن يكون المصلين إمام، إذا كانوا جماعة فأين أي أمهم إمام. واستحب أن يكون ثلاثة صفوف كما يأتي، وهكذا لا بد من إمام وجماعة، ولو اثنان أحدهم إمام والآخر مأموم، وإذا كثر فهو أفضل. ورد أن من صلى عليه جماعة من المسلمين يبلغون 100 يسألون الله له إلا شفعوا فيه، وفي رواية 40 من المكلفين أنه يشفعون فيه ويغفر له، حيث أنهم يدعون له بالمغفرة والرحمة. أما النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي عليه الصلاة والسلام فصلوا عليه في حجرته بعدما كفن وتم تكفينه، صلوا عليه أرسالا. يدخل هؤلاء 2-3 يصلون عليه بدون إمام، ولما انتهى الرجال دخل عليه النساء، وبعدهن الصبيان، ثم بعد ذلك قبر عليه الصلاة والسلام. فهكذا لا بد للصلاة من إمام ومأمومين، وإذا لم يجد إلا فرد واحد فإنه يصلي عليه صلاة منفرد. ذكر أن ذلك وصية. يمكن، لكن لم يشتهر أنه قال لا يصلى علي بإمام، ما اشتهر ذلك. هذا هو الظاهر، ذكروا أنه وصية به، ولكن ما ثبت ذلك. صلى الله عليه، لو أنهم صلوا عليه بإمام كان ذلك فيه نقص في حقه؟ ليس فيه نقص، يعني فقد صلى هو خلف إمام، ثم قدم عبد الرحمن بن عوف جاءهم وهم يصلون صلى خلفه. صلى الله عليه. قال: وسنة ألا تنقص الصفوف عن ثلاثة، لحديث مالك بن هبيرة رضي الله عنه كان إذا صلى على ميت جزأ الناس ثلاثة صفوف، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى عليه ثلاثة صفوف من الناس فقد أوجب. رواه الترمذي وحسنه والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم. فإن كانوا ستة فأكثر جعل كل اثنين صفا، وإن كانوا أربعة جعلهم صفين، ولا تصح صلاة الفذ فيها خلافا لابن عقيل والقاضي في التعليق. هكذا يستحب أن لا ينقص عن ثلاثة صفوف. كان مالك بن هبيرة هذا قد روى هذا الحديث، أنه من مسلم يقوم عليه المسلمون يبلغون ثلاثة صفوف إلا شفعوا فيه ثلاثة صفوف. فكان مالك هذا إذا اشتكى لهم أجزأهم ثلاثة صفوف حتى لو كانوا أربعة وهو الإمام، يكون الإمام صفا وخلفه اثنان في صف وراءهم اثنان في صف، هكذا. ولا يجوز الانفراد، أن يكون صف واحد خلف الإمام واحد، أن يكون الواحد صفا لا خلف الإمام ولا خلف الصف. لو كانوا مثلا ثلاثة مع الإمام فإنهم يصفون صفا ولا يصف اثنان خلفه واحد خلفهم، لأنه نهي أن يكون المنفرد واحدا، يعني المنفرد خلف الصف قياسا على المكتوبة: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. ثم إذا كانوا ستة أجزأهم خلفه اثنين اثنين اثنين، ويكونون بذلك ثلاثة ثلاثة صفوف. إن كانوا أربعة فالإمام صف وراءه اثنان وراء الاثنين اثنان، ليكونوا ثلاثة صفوف. وكلما كثروا فإنه أولى. صلى الله عليك. قال: والأولى بها أي بالصلاة على الميت إماما وصيه العدل، لأن الصحابة رضي الله عنهم ما زالوا يوصون بها ويقدمون الوصية، وأوصى أبو بكر أن يصلي عليه عمر رضي الله تعالى عنهما، وأوصى عمر رضي الله تعالى عنه أن يصلي عليه صهيب، وأوصت أم سلمة رضي الله عنها أن يصلي عليها ابن زيد، وأوصى أبو بكرة أن يصلي عليه أبو برزة، ذكره كله أحمد، وكالمال وتفرقته. فإن أوصى بها لفاسق لم تصح، وتصح الوصية بها أي الصلاة عليه لاثنين، قلت: ويقدم بها أولاهما بإمامة لما يأتي، فيسد فسيد برقيقه لأنه ماله، فالسلطان لحديث: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، خرج منه الوصي والسيد لما تقدم، فيبقى ساقط الكلمة، هذه الكلمة ساقطة ما فيها الرجل الثاني، لا يؤمن الرجل وسقطت كلمة الرجل الثاني. أيه تضاف تقدم تخريج الحديث الجزء الأول صحيح، لحديث: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، خرج منه الوصي والسيد لما تقدم، فيبقى فيما عداهما على العموم. ولأنه صلى الله عليه وآله وسلم وخلفاءه من بعده كانوا يصلون على الموتى ولم ينقل عنهم، استئذان العصبة. وعن أبي حازم قال: شهدت حسينا حين مات الحسن وهو يدفع في قفا سعيد بن العاص رضي الله عنهم أمير المدينة وهو يقول: لولا السنة ما قدمتك. هكذا كان هناك سنة نبوية أن السلطان هو الأولى أن يصلي عليه، أو أمير البلد أو رئيس البلد أنه هو الأولى، لكن يستثنى من ذلك الوصي إذا أوصى الميت يصلي علي فلان، نفذت وصيته وأمر ذلك الوصي أن يتقدم ولو على الأمير ولو على العصبات، بشرط أن يكون مستقيما ألا يكون فاسقا، فإن أوصى إلى فاسق فلا حرمة لذلك الفاسق، يعني إنسان مشهور بالفسوق وبالمعاصي وبالانحراف وعدم الاستقامة لا حرمة له ولا يقدم. الأصل أنه يختار من هو من أهل الاستقامة وأهل الخير وأهل العلم وأهل العبادة، يختاره فيقول يصلي علي فلان. عمر رضي الله عنه أوصى أن يصلي عليه صهيب من المهاجرين، ولأنه قد قيل إنه آخى بينه وبينه النبي صلى الله عليه وسلم، قدمه على أولاده وعصباته وأقاربه، أقدمه عليهم. وكذلك الكثير من الصحابة الذين سمعنا أوصوا أن يخص الوصي بأن يتقدم على غيره ويصلي على ذلك الميت. هكذا ذكروا أن السيد أولى بعبده، إذا مات العبد وسيده أولى أن يصلي به يصلي عليه، فيقدم الوصي ويقدم السيد. وإذا لم يكن هناك وصي فأمير البلد أو سلطانها أو الإمام المرتب في المسجد الذي وكله ونوبه إمام معتبر أو سلطان أو نحو ذلك. الآن الأموات يصلي عليهم أئمة المساجد، كما في الحرمين إذا مات ميت وصلي عليه بعد فريضة صلى عليه ذلك الإمام الذي صلى تلك الفريضة، ولم يستأذنوا أقاربه. ولعل من الأدلة على ذلك قصة الحسن والحسين، لما مات الحسن فالحسين أقدم أمير البلد واعتبر ذلك من السنة. هكذا يكون الوصي أولى من العصبة ويستأذنهم، أو إمام المسجد الراتب وما أشبهه. صلى الله عليك، هنا ما يفرق بين الصلاة عليه في الصحراء أو في المسجد، لعل ما يكون مراد المؤلف هنا أنه ما صلى عليه في الصحراء. الظاهر أنه لا فرق، يصلي عليه المساجد التي لها أئمة مرتبون، وإذا صلي عليه في مسجد ليس له إمام أو كان فيه السلطان الذي هو أمير البلد نحوه فإنه المقدم. صلى الله عليه. قال: فنائبه الأمير على بلد الميت، لأنه في معناه فنائبه الحاكم أي القاضي، فإن لم يحضر فالأولى بالإمامة عليه، الأولى بغسل رجل ولو كان الميت أنثى، فيقدم أب فأبوه وإن علا، ثم ابن ثم ابنه وإن نزل، ثم على ترتيب الميراث فزوج بعد ذوي الأرحام، لأنه له مزية على باقي الأجانب، ويقدم حر بعيد على عبد قريب، وعبد مكلف على صبي حر وامرأة، ثم مع تساو في القرب كابنين وشقيقين يقدم الأولى بإمامة لمزية فضيلته، ثم مع تساويهما في كل شيء يقرع بينهما لعدم المرجح غيرها، ومن قدمه ولي فهو بمنزلته مع أهليته كولاية النكاح، ولا يكون من قدمه وصي بمنزلته أي الوصي لتفويته على الموصي ما أمله في الوصي من الخير، فإن لم يصل الوصي انتقلت إلى من بعده. لهكذا ذكروا أنه يقدم الوصي وكذلك السيد على عبده، ثم ذكروا أن بعده السلطان، السلطان الذي هو أمير البلد أو حاكمها، واستدلوا بالحديث المشهور: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، أي في ملكه، وألحقوا بالسلطان إمام المسجد الراتب، لأن له سلطة ولأنه مولى من قبل الدولة، فيكون هذا السلطان في سلطانا على ولايته فله أولوية. وإن كان أكثر ما يطلقون السلطان على الخلفاء وعلى الأمراء ونحوهم، هكذا أكثر ما يطلقون اسم السلطان. ثم إذا لم يكن السلطان موجودا فنائبه أي وكيله الذي يوكله على البلد يقوم مقامه بتقديمه في الصلاة على الميت. ثم نائب النائب، ثم القاضي، القاضي له ولاية فيكون له من الأهلية ما يقدم على غيره، وإذا لم يتوفر هؤلاء ولا سلطان إمام مسجد انتقل إلى العصبة ويرتبون أنه يقدم الأب على الإبن، لأن الأب له ولاية على أولاده، ولو كان ذلك الميت له أبناء فيقدم الأب ثم أبوه الذي هو الجد، ثم بعد ذلك الابن، ثم ابن الابن، ثم الإخوة، يقدم الشقيق على الأخ لأب، ثم أبناؤهما كذلك، ثم الأعمام، وهكذا على ترتيب الميراث. إذا استوى اثنان فقدم أفضلهما، إذا كان أخوين يقول أنا أخوه يقول هذا أنا أخوه، قد يكونان شقيقين، كان شقيقين قدم الأكبر، وإذا كان أخوين الأب قدم الأفضل، ينظر أيهما أفضل وأيهما أتم أهلية. الأهلية تقدمت في كتاب الصلاة أن يكون هذا أحفظ للقرآن أو أكثر حفظا أو أكثر حفظا للسنة أو كذلك أورع أتم ورعا أو أتم تقى أتقى أو ما أشبه ذلك. فإذا لم يكن هناك ما يتميز به أحدهما استعملت القرعة، وإن تنازل أحدهما صح له أن يتنازل وأن يقدم من هو مثله أو من هو دونه أو نحو ذلك. صلى الله عليك. إذا قلنا إن الصلاة عليه تكون في المسجد لا اعتبار لهذه القيود. صحيح أن إذا كان في المسجد فالإمام الراتب هو الذي يتولى ذلك. إذن كلام الفقهاء على الصحراء. على الصحراء أو على إذا لم يكن هناك في المسجد إمام الراتب أو نحو. أحسن الله إليك. قوله: وتباح صلاة على ميت في مسجد إن أمن تلويثه لصلاته صلى الله عليه وآله وسلم على سهل بن بيضاء فيه، رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وجاء أن أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما صلي عليهما في المسجد وكسائر الصلوات، فإن خيف تلويث المسجد بنحو انفجاره حرم دخوله إياه صيانة له عن النجاسة. في العهد النبوي كانوا يصلون في مكان قرب البقيع، هناك مكان يسمى المصلى يصلون فيه على الجنائز، يأتون به بعدما يكفن ثم يوضع هناك، الذين يشيئونه يصلون عليه في تلك البقعة التي هي المصلى، ويندر أنه يصلى عليه بالمسجد. فلذلك كأنهم استغربوا الصلاة عليه بالمسجد، فجعلوا ذلك من الجائز لا من الأفضل، أنه يجوز أن يصلى على الميت في المسجد. وذلك قالوا بشرط أن يؤمن من التلوث، لو خيف مثلا أنه ينفجر بطنه أو جرحه ثم يخرج منه دماء تتقاطر على المسجد لم يجد إدخاله المسجد، وإذا أمن ذلك فإنه يصلى عليه المسجد. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابن بيضاء في المسجد لما مات عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، طلبت عائشة أن يصلى عليه في المسجد حتى تشارك بالصلاة عليه، فأنكروا عليها، ما كان ذلك معروفا ولا مأهولا أنه يصلى عليه بالمسجد، فقالت: ما أسرع ما صلي ما أسرع ما نسي الناس، ما صلي على ابن بيضة إلا في المسجد. استدلت بذلك. صلي أيضا على أبي بكر في المسجد، وكذلك على عمر رضي الله عنه، مع أن عمر رضي الله عنه مات من طعنة ذلك المجوسي، ولكن ما كفن إلا بعدما توقف جريان الطعنات وأمن أن يخرج منه شيء. كذلك أبي طلب عائشة صلي على عبد الرحمن بن عوف في المسجد وغيره. الناس الآن يصلون عليهم في المساجد، ولعل سبب ذلك التماس كثرة المصلين، فإنهم يصلون عليه الجماعات. فمثلا في الحرمين قد يصلي عليه 100,000 أو 200 أو 300، ولا يدرون من هو. الصلاة على الميت، الصلاة على الميتة، الصلاة على الأموات، الصلاة على الطفل، فيصلون عليه هذا العدد الكثير. ويرجى أنها تنفعه دعواتهم، يصلى عليه في الحرم، وكذلك الحرم النبوي، وهكذا أيضا في سائر القرى يقصدون المساجد ويصلى عليه في المسجد الذي جماعته كثير ليكثر عدد المصلين، وليس كل المصلين يشيعونه. قديما إذا علم موت فلان تنادوا للصلاة عليه، فيصلون عليه في تلك البقعة التي قرب البقيع، واستمر العمل على ذلك. وإن لكن في العهد القريب أو في عهود متقدمة اختاروا الصلاة عليهم بالمساجد وقدموها على الصلاة عليهم بالصحراء أو في قرب المقبرة. على كل حال لا مانع من الصلاة عليه بالمساجد إذا أمن التلوث. صلى الله عليه. قال: وسن قيام إمام وقيام منفرد عند صدر رجل أي ذكر ووسط امرأة أي أنثى نصا، وقيامهما بين ذلك أي الصدر والوسط من خنثى مشكل لتساوي الاحتمالين فيه. هكذا قيل يقف عند صدر الرجل، هذا هو الذي كثر في كتب الفقهاء أنه عند صدره، وقيل عند رأسه، ولعل الفرق يسير. إذا وقف عند صدره فإنه قريب من رأسه، وكذلك إذا وقف بينهما محاذيا لرقبته استقبل الرأس والصدر. قيل إن السبب في ذلك أنه يقف عند قلبه أو عند عقله، لأن أكثر ما يكتب عليه من السيئات بكسب القلب أو كسب الرأس الذي هو اللسان ونحو ذلك. فيرجى إذا وقف ها هنا أن يشفع في الذنوب التي اكتسبها بقلبه أو اكتسبها برأسه بلسانه ونحو ذلك. هكذا عللوا. المرأة جاء الحديث أنه يقف عند وسطها، أي ذكروا أنه يقابل أجهزتها حتى كلا ليسترها عمن وراءه. هكذا عللوا. وقيل لأن أكثر ما تكتسبه بشهوتها، وإن كان ذلك ليس مضطردا في كل امرأة، فيقف عند صدر الرجل وعند وسط المرأة. هكذا الوسط بفتح السين، هكذا في هذا الحال. وأما الوسط بإسكان السين فخاص بما إذا أصلها بدلها بين، إذا قيل جلس وسط الحلقة أي بين الجالسين، أو وقف وسط اثنين أي متوسطا بينهما. وأما في هذه الحال فلا يصلح كلمة أبين، لا يقال ويقف بينها، بل كلمة وسط هنا بمعنى المتوسط. ثم قد يكون خنثى، وإن كان خنثى نادرا ولكنه ليس معدوم. إذا كان خنثى فإنه مشكوك في أمره، هل هو ذكر أم أنثى، فيقف بينهما، يقف بين الصدر وبين الوسط. في هذه الحال يقف محاذيا لبطنه، لبطن ذلك الميت الذي شك فيه هل هو ذكر أم أنثى. هذا تحديد موقف. إذا كان جنازتان رجلا وامرأة فإنه يجعل صدر الرجل حذاء وسط المرأة، حتى إذا وقف عند صدره كان مستقبلا أيضا لوسطها. ذكر أهل اللغة أن الوسط والوسط، أن الوسط والتحريك لما لا ينفصل، وما ينفصل يكون بالسكون. فمثلا داخل الحلقة هذا في الوسط، بالوسط بالسكون ينفصل عنه، وأما الشيء الذي لا ينفصل هو بالوسط. هكذا الذي سمعنا أن الوسط هو الذي يصلح كلمة بين بدلها. كنا نقرأ على الشيخ محمد الذي يقرأ عليه أحمد ابن قاسم رحمه الله، قرأها عند وسطها في الروض المربع، فقال كلمة وسط بتحريك السين بفتحها كما قرأت. هذا إذا لم يكن يصلح بين كلمة بين بدلها، أما إذا كان يصلح فإنها بالإسكان، جلس وسط القوم أو نحو ذلك. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال أبو الحسن علاء الدين البعلي الحنبلي في كتابه القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية، القاعدة 47: هل الأمر يقتضي الفور أو للتراخي؟ قال: ومنها، أي من هذه القاعدة، الأمر بتعريف اللقطة حولا، فإنه يجب على الفور، جزم به غير واحد من الأصحاب. قال القاضي: لا خلاف أن التعريف معتبر عقب التقاطها. قلت: فلو أخر مع الإمكان فلا إشكال في الإثم واستقرار الضمان. ذكره في التلخيص وغيره. وهل يسقط التعريف؟ ذكر القاضي أبو يعلى وأبو محمد أنه يسقط في ظاهر كلام أحمد، ولنا وجه بانتفاء السقوط. قال الحارثي: هو الصحيح. قال في المغني: وعلى كلا القولين لا يملكها بالتعريف، لأن شرط الملك التعريف في الحول الأول ولم يوجد، وكذا لو قطع التعريف في الأول وأكمله في الثاني لا يملك بذلك. وهل يحبسها للمالك أم يتصدق بها؟ على روايتين ذكرهما القاضي وأبو محمد. وإن أخر التعريف لحبس أو مرض أو نسيان ونحو ذلك فوجهان ذكرهما أبو محمد. سبب الأمر بالتعريف بعد وجودها فورا أن صاحبها يهتم بها ويتطلع إلى من يعرفها في تلك الأيام، في ذلك الأسبوع وفي ذلك الشهر. وأما إذا كتمها ذلك اللاقط ولم يعرفها في الشهر الأول فإن صاحبها يقطع الرجاء من وجودها، ويعتقد أن الذي أخذها سارق أو أنه قاصد لأخذها أو نحو ذلك، فلا يهتم بتتبع الأخبار عنها. هكذا. ثم جاء في الحديث أنه يعرفها حولا، ذكروا أنه في الأسبوع الأول يعرفها كل يوم في الأسواق والمجتمعات وعند أبواب المسجد من الخارج أو المساجد لمدة أسبوعين، ثم بعد ذلك في بقية الشهر كل أسبوع يومين، ثم بقية السنة كل أسبوع مرة، إلى أن يتم ذلك سنة. إذا لم يجدها يجب صاحبها دخلت في ملكه، لأنه قال في الحديث ثم هي لك فتدخل في ملكه. ثم الواقع من كثير من الناس في هذه الأزمنة أنه يجد اللقطة ويخفيها، وقد يقول إني بحاجة إليها وإني استنفقتها لحاجة عرضت لي ولم أعرفها الشهر الأول أو الشهرين أو السنة كلها وندمت الآن، ماذا أفعل؟ أو عرفتها نصف السنة الأولى ونصف السنة الثانية، هل تدخل ملكي؟ لا تدخل، بل يتصدق بها ويكتبها أيضا في ذمته، وإن جاء صاحبها ولو بعد 10 سنين خيره وقال إني تصدقت بها أترغب أجرها أو أعطيكها ويكون الأجر لي، يخيره بعد ذلك. هذا هو الذي يجب. أما الذين يخفونها إلى أن يدخل إلى أن يقطع صاحبها اليأس منها فإنهم لا يملكونها. صلى الله عليه، إذا عرفها عن طريق وسائل الإعلام الآن يكفيه؟ في هذه الأزمنة تجددت هذه الوسائل. بالنسبة إلى الصحف، الغالب أنهم لا يقرؤون الإعلانات وما أشبهها. بالنسبة إلى الإذاعة، الغالب أنهم يستمعون لما فيها من الأخبار، فيكفي التعريف بها، ولكن يكرر ذلك. أيها الإذاعة، أكرر ذلك كل يوم في الأسبوع الأول أو في الأسبوعين إذا كان لها قيمة ولها وقع في النفوس. إذا كان في مشقة على المعرف، يجد مشقة في ذلك في ما لا يعرف التعريف القديم عند أبواب المساجد، سواء بنفسه هو أو يستأجر من يعرفها. صلى الله عليه. قال القاعدة 48: الأمر بالشيء نهي عن أضداده، والنهي عنه أمر بأحد أضداده من طريق المعنى دون اللفظ، في قول أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة والشافعي ومالك. وقال الأشعرية من طريق اللفظ، قال أبو البركات بناء على أصلهم أن الأمر والنهي لا صيغة لهما. وزيف الجويني قول أصحابه بأن المعنى القائم في النفس المعبر عنه بإفعل مغاير المعنى القائم في النفس المعبر عنه بلا تفعل. قال ومن أنكر هذا فقد باهت وسقطت مكالمته. وقال طوائف من المعتزلة وبعض الشافعية منهم الجويني لا يكون منهيا عن أضداده لا لفظا ولا معنى بناء على أصل المعتزلة في اعتبار إرادة الناهي والآمر قاله القاضي. وقول بعض الشافعية مبني على أن ما لا يتم الواجب إلا به غير واجب، ويشترط في كون الأمر بالشيء نهيا عن أضداده أن يكون الواجب مقررا كما نقله شارح المحصول عن القاضي عبد الوهاب. وقاله القاضي أبو يعلى من أصحابنا في مسألة الوجوب. وإذا قلنا الأمر بالشيء نهي عن ضده فهل يعم الواجب والندب أم يختص الواجب؟ في المسألة قولان حكاهما الآمدي وابن الحاجب وغيرهما، وأصحهما أنه لا فرق، والله أعلم. جاءت هذه القاعدة في قواعد الأصوليين أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، فهذا هو الواجب. فإذا جاء قوله تعالى اعبدوا الله اعبدوا ربكم، نقول إن هذا نهي عن عبادة غيره، أي لا تعبدوا معه غيره. إياك نعبد أي لا نعبد غيرك. وكذلك يقال في أنواع العبادات ادعوا الله أي لا تدعوا غيره، واستعينوا بالله أي لا تستعينوا بغيره، توكلوا على الله أي لا تتوكلوا على غيره، وهكذا. كذلك النهي عن الشيء النهي عن أضداده، أمر بأضداده النهي عن الشيء. فالنهي عن مثلا النميمة والغيبة أمر بالكلام الطيب والظن الحسن، النهي عن الظن السيء اجتنب كثيرا من الظن، يبيح الظن الحسن الذي ليس فيه سوء، إن بعض الظن إثم. وكذلك قوله لا يسخر قوم من قوم النهي عن السخرية، فيه أمر بالمدح وبالظن الحسن وما أشبه ذلك. النهي عن الفواحش أمر بالتعفف. النهي عن الزنا فيه أمر بالنكاح، النكاح الحلال وأشبه ذلك. أما هذا الخلاف فإنه خلاف غير معتبر، وكذلك ما عند المعتزلة من أن الأمر والنهي ليس له صيغة تخصه، وهذا خلاف المشاهد. الأمر له صيغ كثيرة والنهي له صيغ كثيرة، ولكنها تختلف باختلاف دلالاتها. فتارة يكون النهي عن الشيء زجرا عن أمثاله ونحو ذلك، تارة يكون الأمر للتهديد مثل قوله تعالى اصبروا أو لا تصبروا، ومثل قوله كونوا قردة خاسئين. هذا ليس أمرا وإنما هو أمر تكوين، أيها الأمثلة على ذلك مشهورة، والله أعلم. أحسن الله إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين، وانصر المسلمين في كل مكان يا حي يا قيوم. قال الإمام التبريزي رحمة الله تعالى عليه في باب إحياء الموات والشرب، الفصل الثاني: عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحاط حائطا على الأرض فهو له، رواه أبو داود. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع للزبير نخيلا، رواه أبو داود. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع للزبير رضي الله تعالى عنه حضر فرسه، فأجرى فرسه حتى قام ثم رمى بسوطه فقال: أعطوه من حيث بلغ السوط، رواه أبو داود. وعن علقمة بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضر موت، قال فأرسل معي معاوية قال: أعطها إياه، رواه الترمذي والدارمي. وعن أبيض بن حمار المأربي أنه وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقطعه الملح الذي بمأرب فأقطعه إياه، فلما ولى قال رجل: يا رسول الله، إنما أقطعت له الماء العد. قال فرجعه منه. قال: وسأله ماذا يحمى من الأراك؟ قال: ما لم تنله أخفاف الإبل، رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون شركاء في ثلاث، في الماء والكلأ والنار، رواه أبو داود وابن ماجه. وعن أسمر بن مضرس قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته فقال: من سبق إلى ماء لم يسبقه إليه مسلم فهو له، رواه أبو داود. وعن طاووس مرسلا

ومحال أن يسأل أحد أيضحك الله الخلق لما قد علم كل الخلق أن الله هو أضحك وأبكى. فلو اشتغلت أيها المعارض فيما تتقلب فيه من مسائل أبي يوسف ومحمد بن الحسن ونظرائهم كان أعذر لك من أن تتعرض بمثل هذه الأحاديث الصعاب المعاني التي كان يستعفي من تفسيرها العلماء وأصحاب العربية البصراء فتفسرها بجهل وضلال. وسنذكر لك أيضا بعض ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ضحك الرب مما ينقض دعواك حتى تضمه إلى حديث أبي رزين وأبي موسى رضي الله عنهما، فتعلم أن الله لم يوفقك فيها لصواب من التأويل. حدثنا يحيى الحماني وأبو بكر بن أبي شيبة عن هشيم عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد رضي الله عنه عن أبي سعيد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يضحك الله تعالى إليهم يوم القيامة: رجل قام من الليل والقوم إذا اصطفوا للقتال والقوم إذا اصطفوا للصلاة. أفلا ترى أيها المعارض أن هذا الضحك لا يشبه ضحك الزرع الذي تأولته، لأن ضحك الزرع لا يخص به أحدا ولا يصرف عن أحد، والله تعالى يضحك إلى قوم ويصرف عن قوم. حدثنا هشام بن عمار الدمشقي حدثنا إسماعيل بن عياش حدثنا بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة عن نعيم بن همار قال: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي الشهداء أفضل؟ قال: الذين يلقون في الصف ولا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا، أولئك الذين يتلبطون في العلا في الجنة يضحك إليهم ربك. وإذا ضحك ربك إلى عبد في موطن فلا حساب عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يسلمنا أبو سعيد رحمه الله الكلام على حديث أبي رزين العقيلي، ودل على أنه ثابت عنده. حديث طويل ذكره بتمامه ابن القيم في زاد المعاد ثم شرحه، ثم ذكره أيضا عبد الله بن الإمام أحمد رواه بإسناده في المسند. ابن القيم صححه وقال عليه آثار الصحة وعليه آثار النبوة. ذكره ابن كثير في التاريخ وقال إنه غريب جدا، ذلك لأنه لم يروى إلا من طريق، وتلك الطريق لم تكن مشهورة، فإن أبا رزين وكذلك ابنه الذي روى عنه لم يكونوا مشهورين، فإن كان أبو رزين صحابيا فاستغربه ابن كثير. ثم بعض المتأخرين ومنهم أبو غدة في بعض كتبه ذكر الذين يتساهلون التصحيح، وذكر منهم ابن القيم، ولم يذكر مثالا إلا هذا الحديث، وقال إن هذا الحديث على مشربه، يعني على ما يميل إليه، لأنهم يطعنون في معتقد ابن القيم وابن تيمية. وعلى كل حال فإن الحديث ولو كان ليس له إلا هذا الطريق لكنه يظهر عليه أثر الصحة. الحاصل أن فيه قوله ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك، فقال أبو رزين: وهل ربنا يضحك؟ قال: نعم. فقال: لا نعدم خيرا من رب يضحك. أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وردت حديث أيضا أخرى مثل هذا الحديث الذي ذكر الله ذكر ثلاثة يضحك الله إليهم. ذكر منهم الصف الذين يصفون إلى القتال إلى أن يقتلوا، والصفوف الذين يصفون في الصلاة بمعنى أن الله تعالى يحبهم وأنه يثيبهم على ذلك. هذا المعتزلي أو الجهمي الذي هو بشر المريسي ينكر ذلك ويدعي أن ضحك لا يكون إلا عن شيء يكون فيه عجب. ولذلك لما ذكر الله تعالى ضحك امرأة إبراهيم في قوله تعالى امرأته قائمة فضحكت، قالوا لا بد للضحك من سبب. يقول إن الضحك لا يكون إلا من سبب، ثم يقول أيضا إن الضحك من شأن الآدميين، ثم أجاب عن هذه الحديث وتكلف بالجواب وقال معنى ضحك يعني ضحك ضحك العباد، أي أضحك العباد لا أنه ضحك. يرد عليه الدارمي كما سمعنا حتى قال ألا نقول ذلك حتى تنقل اللغة العربية إلى لغتك ولغة أصحابك الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه. الله تعالى ذكر أنه أضحك غيره بقوله تعالى أنه أضحك وأبكى، يعني أضحك هؤلاء وأبكى هؤلاء، وبقوله تعالى تضحكون ولا تبكون، وبقوله بل يضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. فمعلوما ان بني ادم تاره يضحكون وتاره قد يبكون. فعلى كل حال ان نثبت هذه الصفه التي وردت في هذه السنه ونقول يضحك الله كما يشاء في هذا الحديث. وفي الحديث الذي فيه يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهم الآخر كلاهما يدخل الجنة وما أشبه ذلك كسائر الصفات كصفات العجب. عجب ربك من قنوط عباده وقر بغيره. وصفات وصفة الغضب وصفة الرضا وأشبه ذلك نثبت ذلك كما جاءت به السنة الصحيحة ولا نتكلف في صرفها عن ما تدل عليه. الأحاديث التي مرت بنا تتعلق بإحياء الأرض وبملك الأرض، ذلك لأن الأرض ملك الله ولله ما في السماوات وما في الأرض. ولكن لا بد أن الأرض يحتاج إليها للسكنة، حيث يكون هناك من يحتاجون إلى ما يسكنونه، ويحتاج إليها أيضا للحرث وللغرس ونحو ذلك. فلذلك كان الملك لمن سبق إلى شيء من قطع الأرض، من سبق إلى شيء لم يسبق إليه غيره فإنه أملك له وأولى به ويختص به. جاء في هذه الحديث الحديث الأول رواه الحسن البصري عن سمرة بن جندب. قد اختلف هل سمع منه أم لا، العلل الأقرب أن أكثر الأحاديث التي رواها عنه أو كلها إلا قليل أنها مكاتبة، كان يكتب إليه فيرد عليه ويذكر هذه الحديث، والمكاتبة قد تكون أقوى من المشافهة. هكذا جاء في هذا الحديث أن من أحاط أرضا فهي له، وتقدم مثل ذلك، ومعنى ذلك أن يأتي الإنسان إلى أرض ثم يبني عليها حائطا منيئا من كل جوانب، من جوانبها الأربع، من الشرق والغرب والجنوب والشمال، ويكون ذلك الحائط منيئا بحيث لا تتسلقه الدواب ولو كانت كبيرة، يعني البئر لا يقدر أن يتسلقه أن يقفز فيه ويدخل في هذه الأرض المحاطة، وهكذا بقية الدواب. ولا بد أن يكون البناء بناء محكما بخلاف ما إذا صف إلى بناء أو حجارة دون بناء، فإن هذا لا يسمى حائطا، لا يسمى حائطا منيعا. وقد ذهب بعض العلماء كالحنفية إلى أنه لا يصح إلا بإذن الإمام، لا تحيى الأرض إلا بإذن الإمام، واستدلوا بأحاديث الإقطاع. في هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير، أراد الزبير أن يتملك أرضا فأقطعه من أرض الحرة، قالوا إنه أقطعه حبر فرسه، وهذا يدل على أنه أقطعه أرضا واسعة. قال له مثلا اركب فرسك ثم أسرع بسيرة بشدة إلى أن يقف الفرس عجزا، فكل ما وصل إلي هذا الفرس فإنه لك. ولما وقف الفرس تعبا رمى بكوسه، كان معه كوس، فقال أعطوه من حيث بلغ الكوس الذي رمى به. هكذا فهذا الإقطاع لأجل الإحياء. الدولة الآن تقطع من هو قادر على الإحياء، ولكن اشترط عليه الإحياء، فيقطع مثلا قطعة أرض قد تكون مثلا كيلو أو نصف كيلو طولها وعرضها، ولكن اشترط عليه أنه لا بد من أن تحييها في ظرف 5 سنين، وإذا لم تحييها أقطعناها لغيرك حيث أنك عطلت منافعها، لأن في الأرض منافع، يعني أنها تغرس وأنه يزرع فيها وأنها تستغل، فلا تعطل منافعها. فللدولة أن تنتزع هذه الأرض التي لم يعمرها صاحبها وتقطعها لغيره، هكذا يكون الإقطاع. ويسمى الآن المنحة أنه يحتاج إلى أرض فيعطى منحة، إن كانت للسكنة حددت مثلا كعشرين في عشرين أو نحو ذلك، وإن كانت للزرع وللغرس ونحو ذلك حددت أيضا أن تكون مئة في مئة أو مئتين في مئة أو نحو ذلك. الأولون حددوا حريم البئر كما تقدم أن حريمها أن 25 ذراعا من كل جانب، لكن قالوا إذا كانت للحرث فإنها تحتاج إلى أرض واسعة، فحددوا لها 300 ذراع من كل جانب، والذراع قدروه عندما جاء المتر قدروه بأنه 54 سنتي. فعلى هذا إذا كان الإقطاع بإذن الإمام منحة فإنه يملكها، لأنه أصبح محتاجا إليها، الأولى أن يعمرها. لكن قد يقول إنني محتاج إلى ثمنها لأشتري بها أرضا أوسع، أشتري أرضا أوسع منها أو أحسن موقعا، يجوز له أن يبيعها، لأن هذا الإقطاع وهذه المنحة تمليك، تمليك له. كذلك مر بنا قصة ذلك الذي أقطعه النبي صلى الله عليه وسلم أرضا أبي حضرموت هناك لما فتحت اليمن وما حولها، دخلت البلاد كلها تحت الإسلام وأصبحت في ملك الإمام، النبي صلى الله عليه وسلم هو إمامهم الذي يمنحهم، فمنحه أرضا هناك ليعمرها، ما يدل على أنه يصح أن يتملك ما أقطعه الإمام إذا قدر على إحيائها. أما إذا كانت تلك الأرض منفعتها عامة فلا يجوز أن تملك، بل تكون منفعة للناس. ففي الحديث الذي بعده لما أقطع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل أرضا وفيها موارد للناس وفيها آبار يردها الناس ويسكون منها، قيل يا رسول الله إنما أقطعه العد الذي يعتاد الناس إليه ويترددون عليه ويشربون منه، فإذا اختص به حجزه عن الناس، تحجره عن غيره ولم ينتفع به أحد وضايق ذلك غيره فلذلك منعه. فدل ذلك على أن الأرض إذا كان فيها مصلحة للجميع فلا يجوز تملكها، كأرض الشعاب التي ترى فيها الإبل والغنم والبقر، ولا يستغني أهل البلاد عن الرعي فيها لدوابهم، يقولون لا بد أنها تبقى لرعي الدواب التي هي بحاجة إلى الرعي، فلا يجوز إقطاعها ولا تملكها، كذلك المياه النابعة التي يحتاج الناس إلى يريدون إليها بذوابهم يسكن إليها لا يجوز أيضا إقطاعها لأنها تنفعهم ويحتاجون إليها. هذا هو السبب لعدم منح تلك الأماكن العامة التي لا يستغنى عنها عادة، ونؤجل بقية الأحاديث إلى الدرس الآتي إن شاء الله. ها هنا أسئلة الحاضرين. هذا يقول أن في صلاة الكسوف أناس دخلوا في الركوع الثاني يعني فاتهم الركوع الأول، هذه الحال أنهم ما فاتهم ما حصلوا إلا على ركعة، يقومون ويأتون بركعة بركوعها، وإذا سلموا مع الإمام لا يكلفون بالقضاء. فذكر أن امرأة لم تقصر، فنقول من ترك التقصير فإن عليه دم، يعتبر التقصير من الأنساك، فإذا تهللت قبل أن تقصر لزمها الدم. تهللت بأن لبست البرقع مثلا والنقاب وتطيبت وطئها زوجها وجب عليها الدم. هذا يسأل عما بعد التكبيرة الرابعة يدعو بما تيسر. ذكروا أنه يدعو بقوله اللهم لا تهلنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله، اللهم إنه عبدك نزل بجوارك وأنت خير منزول به فتجاوز عنه أو نحو ذلك. هذا يقول التكبيرات الدواعد بعد تكبيرة الإحرام في العيدين أو في الكسوف بعد التكبيرة بعد التحريمة يكبر سبعا، هذه الزوائد، وفي الثانية خمسا بعد تكبيرة القيام. يسأل عن الأفضل صلاة على الميت في المسجد أم في المقبرة. نرى أنها في المسجد لكثرة المصلين، لأنه ليس كلهم يذهبون إلى المقبرة، المقابر بعيدة الآن. هذا يقول أذكر أن عذاب القبر على الروح، الأصل أنه على الروح، ولكن الله تعالى قادر على أن يرسل إلى الجسد عذابا وإن كان قد فني. يقول ما الراجح في النزول إلى السجود؟ الراجح أنه إذا كان نشيطا يقدم ركبتيه ولا يبرك كما كبرك البعير، لأن البعير إذا برك يقدم يديه قبل رجليه، والأصل أن الركبة في الرجل في جميع المخلوقات ليست في اليد. اليد ولو كانت كصورة الركبة للإنسان لكنها لا تسمى ركبة. يقول هذا توفي رجل خلف عم وأخوين من الأم، وأبناء أخ شقيق وأبناء عم من الأب. الإخوة من الأم إذا كانوا أخوين للميت من أمه وليس له أبناء ولا بنات ولا أبناء عبنا فإن لهم الثلث، والباقي لأبناء الأخ أبناء أخ شقيق يقدمون على العم، ولا ترث معهم البنات، بنت الأخ لا ترث، ولا يرث أبناء العم من الأب كما لا يرث العم. الأخوان الأم لهم الثلث والباقي لأبناء الأخ الشقيق. يقول في الصلاة على الميت في الحرم نرى أن هناك حرص من قبل الروافض على الصلاة، ما تفسير ذلك؟ يريدون بذلك أن يقولوا نحن مثلكم، نحن مثلكم نصلي معكم. يقولون إن ينقلون عن جعفر الصادق كل ما ينقلون عنه بأنه كبر، أنه قال صلوا معهم وأنتم على نياتكم. هذا يقول فتاة من الرافضة اهتدت قبل رمضان ولم تصم، فتسأل ماذا تفعل في صيامها وهي على المذهب الشيعي. بعد أن اهتدت تعتبر نفسها كأنها أسلمت الآن. في هذه الحال تستقبل عمرا جديدا. يقول رجل يسأل، يقول أنا أتعاطى الحشيش هل أصلي أم لا يجوز لي أن أكبر الصلاة؟ أنا أقول عليك التوبة من هذا الذنب الكبير، وكذلك أيضا الدخان عليك أن تتوب إلى الله، ولا يجوز لك أن تتعاطى هذه المحرمات. والله أعلم. بقية الأسئلة بعد الدرس الآخر إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله على محمد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا كذلك يضرب الله للناس أمثالهم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أدرسنا في كتاب القيم إعلام الموقعين. ابن القيم رحمه الله وهبه الله حفظا وقوة ذاكرة وسعة اطلاع، فلأجل ذلك يتوسع في هذا الكتاب ويذكر الأمثلة من النصوص الآيات والأحاديث التي خالفها أولئك المقلدون وتأولوها مع كونها صحيحة جلية، فلذلك صار كتابه معترفا به لكثرة الأمثلة فيه ولكثرة المناقشات، وصار أيضا حجة على أولئك المخالفين. ولذلك يطعن فيه بعضهم بالأخص الحنفية الذين يخالفون كثيرا من النصوص. وقد ذكرنا أن ابن أبي حاتم أن ابن أبي شيبة ذكر في سننه أو في مصنفه أحاديث كثيرة خالفها أبو حنيفة، وتوسع فيها أيضا ابن القيم وذكر كيف خالفوها وكيف تعمدوا مخالفتها وإن كانت خافية على أبي حنيفة رحمه الله. نواصل القراءة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. المثال السادس أن النبي صلى الله عليه وسلم منع الحائض من الطواف بالبيت حتى تطهر، وقال: اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فظن من ظن أن هذا حكم عام في جميع الأحوال والأزمان، ولم يفرق بين حال المقدرة والعجز، بين حال القدرة والعجز، ولا بين زمن إمكان الاحتباس لها حتى تطهر وتطوف، وبين الزمن الذي لا يمكن فيه ذلك. وتمسك بظاهر النص ورأى منافاة الحيض للطواف كمنافاته للصلاة والصيام، إذ نهي الحائض عن الجميع سواء، ومنافاة الحيض لعبادة الطواف كمنافاته لعبادة الصلاة. ونازعهم في ذلك فريقان: أحدهما صحح الطواف مع الحيض ولم يجعل الحيض مانعا من صحته، بل جعل الطهارة واجبة تجبر بالدم ويصح الطواف بدونها كما يقوله أبو حنيفة وأصحابه وأحمد في إحدى الروايتين عنه وهي أنصهما عنه. وهؤلاء لم يجعلوا ارتباط الطهارة بالطواف كارتباطها بالصلاة ارتباط الشرط بالمشروط، بل جعلوها واجبة من واجباته، وارتباطها به كارتباط واجبات الحج به يصح فعله مع الإخلال بها ويجبرها الدم. والفريق الثاني جعلوا وجوب الطهارة للطواف واشتراطها بمنزلة وجوب السترة واشتراطها، بل بمنزلة سائر شروط الصلاة وواجباتها التي تجب وتشترط مع القدرة وتسقط مع العجز. قالوا: وليس اشتراط الطهارة للطواف أو وجوبها له بأعظم من اشتراطها للصلاة، فإذا سقطت بالعجز عنها فسقوطها في الطواف بالعجز عنها أولى وأحرى. قالوا: وقد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين تحتبس أمراء الحج للحيض تحتبس أمراء الحج للحيض حتى يطهرنا ويطفنا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن صفية وقد حاضت: أحابستنا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت. قال: فلتنفر إذا. قال: فلتنفر إذا. وحينئذ كانت الطهارة مقدورة لها، يمكنها الطواف بها. فأما في هذه الأزمان التي يتعذر إقامة الركب لأجل الحيض فلا تخلو من ثمانية أقسام: أحدها أن يقال لها أقيمي بمكة وإن رحل الركب حتى تطهري وتطوفي، وفي هذا من الفساد وتعريضها للمقام وحدها في بلد الغربة مع لحوق غاية الضرر لها ما فيه. الثاني أن يقال: يسقط طواف الإفاضة للعجز عن شرطه. الثالث أن يقال: إذا علمت أو خشيت مجيء الحيض في وقته جاز لها تقديمه على وقته. الرابع أن يقال: إذا كانت تعلم بالعادة أن حيضها يأتي في أيام الحج وأنها إذا حجت أصابها الحيض هناك، سقط عنها فرضه حتى تصير آيسة وينقطع حيضها بالكلية. الخامس أن يقال: بل تحج، فإذا حاضت ولم يمكنها الطواف ولا المقام رجعت وهي على إحرامها تمتنع من النكاح ووطء الزوج حتى تعود إلى البيت فتطوف وهي طاهرة ولو كان بينها وبينه مسافة سنين. ثم إذا أصابها الحيض في سنة العود رجعت كما هي، ولا تزال كذلك كل عام حتى يصادفها عام تطهر فيه. السادس أن يقال: بل تتحلل إذا عجزت عن المقام حتى تطهر كما يتحلل المحصر مع بقاء الحج في ذمتها، فمتى قدرت على الحج لزمها، ثم إذا أصابها ذلك أيضا تحللت، وهكذا أبدا حتى يمكنها الطواف طاهرة. السابع أن يقال: يجب عليها أن تستنيب من يحج عنها كالمعضوب وقد أجزأ عنها الحج وإن انقطع بعد ذلك. الثامن أن يقال: بل تفعل ما تقدر عليه من مناسك الحج ويسقط عنها ما تعجز عنه من الشروط والواجبات، كما يسقط عنها طواف الوداع بالنص، وكما يسقط عنها فرض السترة إذا شلحتها العبيد أو غيرهم، وكما يسقط عنها فرض طهارة الجنب إذا عجزت عنها لعدم الماء أو مرض بها، وكما يسقط فرض اشتراط طهارة مكان الطواف والسعي إذا عرض فيه نجاسة تتعذر إزالتها، وكما يسقط شرط استقبال القبلة في الصلاة إذا عجز عنه، وكما يسقط فرض القيام والقراءة والركوع والسجود إذا عجز عنه المصلي، وكما يسقط فرض الصوم عن العاجز عنه إلى بدله وهو الإطعام، ونظائر ذلك من الواجبات والشروط التي تسقط بالعجز عنها إما إلى بدل أو مطلقة. فهذه ثمانية أقسام لا مزيد عليها، ومن المعلوم أن الشريعة لا تأتي بسوى هذا القسم الثامن، فإن القسم الأول وإن قاله من قال من الفقهاء فلا يتوجه هاهنا، لأن هذا الذي قالوه متوجه في من أمكنها الطواف ولم تطف، والكلام في امرأة لا يمكنها الطواف ولا المقام لأجله، وكلام الأئمة والفقهاء هو مطلق كما يتكلمون في نظائره، ولم يتعرضوا لمثل هذه الصور التي عمت بها البلوى، ولم يكن ذلك في زمن الأئمة، بل قد ذكروا أن المكرى يلزمه المقام والاحتباس عليها لتطهر ثم تطوف، فإنه كان ممكنا بل واقعا في زمنهم، فأفتوا بأنها لا تطوف حتى تطهر لتمكنها من ذلك، وهذا لا نزاع فيه ولا إشكال. فأما في هذه الأزمان فغير ممكن، وإيجاب سفرين كاملين في الحج من غير تفريط من الحاج ولا سبب صدر منه يتضمن إيجاب حجتين إلى البيت، والله تعالى إنما أوجب حجة واحدة، بخلاف من أفسد الحج فإنه قد فرط بفعل المحظور، وبخلاف من ترك طواف الزيارة أو الوقوف بعرفة فإنه لم يفعل ما يتم حجته. وأما هذه فلم تفرط ولم تترك ما أمرت به، فإنها لم تؤمر بما لا تقدر عليه وقد فعلت ما تقدر عليه، فهي بمنزلة الجنب إذا عجز عن الطهارة الأصلية والبدلية وصلى حسب حاله، فإنه لا إعادة عليه في أصح الأقوال. وأيضا فهذه قد لا يمكنها السفر مرة ثانية، فإن قيل إنها تبقى محرمة إلى أن تموت فهذا ضرر لا يكون مثله في دين الإسلام، بل يعلم بالضرورة أن الشريعة لا تأتي به. فصل. وأما التقدير الثاني وهو سقوط طواف الإفاضة، فهذا مع أنه لا قائل به فلا يمكن القول به، فإن ركن الحج الأعظم وهو الركن المقصود لذاته والوقوف بعرفة وتوابعه مقدمات له. فصل. وأما التقدير الثالث وهو أن تقدم طواف الإفاضة على وقته إذا خشيت الحيض في وقته، فهذا لا يعلم به قائل، والقول به كالقول بتقديم الوقوف بعرفة على يوم عرفة، وكلاهما مما لا سبيل إليه. فصل. وأما التقدير الرابع وهو أن يقال يسقط عنها فرض الحج إذا خشيت ذلك، فهذا وإن كان أفقه مما قبله من التقديرات، فإن الحج يسقط لما هو دون هذا من الضرر، كما لو كان بالطريق أو بمكة خوف، أو أخذ خفارة مجحفة أو غير مجحفة على أحد القولين، أو لم يكن لها محرم ولكنه ممتنع لوجهين: أحدهما أن لازمه سقوط الحج عن كثير من النساء أو أكثرهن، فإنهن يخفن من الحيض وخروج الركب قبل الطهر، وهذا باطل، فإن العبادات لا تسقط بالعجز عن بعض شرائطها ولا عن بعض أركانها، وغاية هذه أن تكون عجزت عن شرط أو ركن، وهذا لا يسقط المقدور عليه. قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولهذا وجبت الصلاة بحسب الإمكان، وما عجز عنه من فروضها أو شروطها سقط عنه، والطواف والسعي إذا عجز عنه ماشيا فعله راكبا اتفاقا، والصبي يفعل عنه وليه ما يعجز عنه. الوجه الثاني أن يقال في الكلام في من تكلفت وحجت وأصابها هذا العذر، فما يقول صاحب هذا التقدير حينئذ؟ فإما أن يقول تبقى محرمة حتى تعود إلى البيت، أو يقول تتحلل كالمحصر. وبالجملة فالقول بعدم وجوب الحج على من تخاف الحيض لا يعلم به قائل ولا تقتضيه الشريعة، فإنها لا تسقط مصلحة الحج التي هي من أعظم المصالح لأجل العجز عن أمر غايته أن يكون واجبا في الحج أو شرطا فيه، فأصول الشريعة تبطل هذا القول. فصل. وأما التقدير الخامس وهي أن ترجع وهي على إحرامها، كذا عندك وهي هو الصواب وهو، لكن هذه طبعة مشهورة، وهو أن ترجع وهي على إحرامها ممتنعة من النكاح والوطئ إلى أن تعود في العام المقبل، ثم إذا أصابها الحيض رجعت كذلك، وهكذا كل عام، فمما ترده أصول الشريعة وما اشتملت عليه من الرحمة والحكمة والمصلحة والإحسان، فإن الله لم يجعل على الأمة مثل هذا الحرج ولا ما هو قريب منه. فصل. وأما التقدير السادس وهو أنها تتحلل كما يتحلل المحصر، فهذا أفقه من التقدير الذي قبله، فإن هذه منعها خوف المقام من إتمام النسك، فهي كمن منعها عدو عن الطواف بالبيت بعد التعريف، ولكن هذا التقدير ضعيف، فإن الإحصار أمر عارض للحاج يمنعه من الوصول إلى البيت في وقت الحج، وهذه متمكنة من البيت ومن الحج من غير عدو ولا مرض ولا ذهاب نفقة. وإذا جعلت هذه كالمحصر أوجبنا عليها الحج مرة ثانية مع خوف وقوع الحيض منها، والعذر الموجب للتحلل بالإحصار إذا كان قائما به منع من فرض الحج ابتداء كإحاطة العدو بالبيت وتعذر النفقة، وهذه عذرها لا يسقط فرض الحج عليها ابتداء، فلا يكون عروضه موجبا للتحلل كالإحصار. فلازم هذا التقدير أنها إذا علمت أن هذا العذر يصيبها أو غلب على ظنها أن يسقط عنها فرض الحج، فهو رجوع إلى التقدير الرابع. فصل. وأما التقدير السابع وهو أن يقال يجب عليها أن تستنيب من يحج عنها إذا خافت الحيض وتكون كالمعضوب العاجز عن الحج بنفسه، فما أحسنه من تقدير لو عرف به قائل، فإن هذه عاجزة عن إتمام نسكها. ولكن هو باطل أيضا، فإن المعضوب الذي يجب عليه الاستنابة هو الذي يكون آيسا من زوال عذره، فلو كان يرجو زوال عذره كالمرض العارض والحبس لم يكن له أن يستنيب، وهذه لا تيأس من زوال عذرها لجواز أن تبقى إلى زمن اليأس وانقطاع الدم، أو أن دمها ينقطع قبل سن اليأس لعارض بفعلها أو بغير فعلها، فليست كالمعضوب حقيقة ولا حكما. فصل. فإذا بطلت هذه التقديرات تعين التقدير الثامن، وهو أن يقال تطوف بالبيت والحالة هذه، وتكون هذه ضرورة مقتضية لدخول المسجد مع الحيض والطواف معه، وليس في هذا ما يخالف قواعد الشريعة بل يوافقها كما تقدم، إذ غايته سقوط الواجب أو الشرط بالعجز عنه، ولا واجب في الشريعة مع عجز ولا حرام مع ضرورة. فإن قيل في ذلك محذوران: المحذور الأول أحدهما دخول الحائض المسجد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، فكيف بأفضل المساجد؟ الثاني طوافها في حال الحيض، وقد منعها الشارع منه كما منعها من الصلاة، فقال: اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، فالذي منعها من الصلاة مع الحيض هو الذي منعها من الطواف معه. فالجواب عن الأول من أربعة أوجه: أحدها أن الضرورة تبيح دخول المسجد للحائض والجنب، فإنها لو خافت العدو أو من يستكرهها على الفاحشة أو أخذ مالها ولم تجد ملجأ إلا دخول المسجد جاز لها دخوله مع الحيض، وهذه تخاف ما هو قريب من ذلك، فإنها تخاف إن أقامت بمكة أن يؤخذ مالها إن كان لها مال، ولا أقامت وإلا أقامت بغربة ضرورة، وقد تخاف في إقامتها ممن يتعرض لها وليس لها من يدفع عنها. الجواب الثاني أن طوافها بمنزلة مرورها في المسجد، ويجوز للحائض المرور فيه إذا أمنت التلويث، وهي في دورانها حول البيت بمنزلة مرورها ودخولها من باب وخروجها من آخر، فإذا جاز مرورها للحاجة فطوافها للحاجة التي هي أعظم من حاجة المرور أولى بالجواز. يوضحه الوجه الثالث أن دم الحيض في تلويثه المسجد كدم الاستحاضة، والمستحاضة يجوز لها دخول المسجد للطواف إذا تلجمت اتفاقا، وذلك لأجل الحاجة، وحاجة هذه أولى. يوضحه الوجه الرابع أن منعها من دخول المسجد للطواف كمنع الجنب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بينهما في تحريم المسجد عليهما، وكلاهما يجوز له الدخول عند الحاجة. وسر المسألة أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تطوفي بالبيت، هل ذلك لأن الحائض ممنوعة من المسجد والطواف، والطواف لا يكون إلا في المسجد، أو أن عبادة الطواف لا تصح مع الحيض كالصلاة، أو لمجموع الأمرين، أو لكل واحد من الأمرين؟ فهذه أربعة تقادير. فإن قيل بالمعنى الأول لم يمنع صحة الطواف مع الحيض كما قاله أبو حنيفة ومن وافقه، وكما هو إحدى الروايتين عن أحمد، وعلى هذا فلا يمتنع الإذن لها في دخول المسجد لهذه الحاجة التي تلتحق بالضرورة، ويقيد بها مطلق نهي النبي صلى الله عليه وسلم، وليس بأول مطلق قيد بأصول الشريعة وقواعدها. وإن قيل بالمعنى الثاني فغايته أن تكون الطهارة شرطا من شروط الطواف، فإذا عجزت عنها سقط اشتراطها، كما لو انقطع دمها وتعذر عليها الاغتسال والتيمم فإنها تطوف على حسب حالها كما تصلي بغير طهور. فصل. أما المحذور الثاني وهو طوافها مع الحيض والطواف كالصلاة، فجوابه من وجوه: أحدها هذا طويل واصل ولا طويل صفحتين ونص. يعني أورد ابن القيم هذه المسألة للخلاف فيها ولفهم بعض الناس ما ليس مرادا في مثلها. لا شك أنها مسألة واقعية وهي وقوع الحيض، وكع لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ولكنها طهرت ليلة عرفة واغتسلت وطافت، وكع أيضا لأم المؤمنين صفية ولكن ذلك بعدما طافت الإفاضة. ولا شك أيضا أنه وقع لكثير من النساء، فإن الحج الذي حج به النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون مع أكثرهم نساء. الحجاج قدروا بأنهم 80,000 وقيل 140,000. لا شك أن كثيرا منهم حجوا بنسائهم. النبي صلى الله عليه وسلم حج بنسائه وهن 9، وغيره لا بد أنه حج بنسائه أو ببناته أو نحو ذلك، ولا بد أنه وقع فيهم مثل هذا العذر الذي هو الحيض. ومما وقع ولم أجد من نبه عليه قصة أسماء، امرأة أبي بكر، أسماء بنت عميس، فإنها ولدت في اليوم 25 من شهر ذي القعدة. ولا شك أن عادة النفساء أن تطول مدة نفاسها. وصلوا إلى مكة في اليوم 5 من شهر ذي الحجة، ثم انصرفوا ورجعوا في اليوم 14 من ذي الحجة، فمعنى ذلك أنه ما مضى على نفاسها إلا نحو 18 أو 19 يوما. فهل طهرت؟ يمكن أنها طهرت في هذه المدة. كثير من النساء ينقطع دم نفاسها بعشرة أيام أو في نحو ذلك. ما أذكر أن أحدا عند لشرحه لحديث وقوعها أنه نبه على ذلك. وعلى كل حال فلا بد أن كثيرا من النساء مع الصحابة حصل منهم هذا الأمر الذي هو وقوع الحيض، لكن في ذلك الزمن لم يكن هناك موانع، فيمكن أن الذي حاضت امرأته قبل الإفاضة أقام معها يومين أو 3 أيام ثم رجع وحده. ليس هناك محذور يرجع وحده إلى بلده، إلى المدينة أو إلى أبعد منها أو إلى أقرب، ولا محذور هناك، وليس هناك قطع طريق فيرجع وحده بعدما تطهر امرأته وبعدما تطوف. هذا أمر واقعي. أما في الأزمنة المتأخرة في عهد شيخ الإسلام وفي القرن 6 و7 وقبله وبعده، ففي هذه الأزمنة كان هناك قطاع طريق يسلحون من يجدونه ومن يقدرون عليه. ربما أخذوا ثيابهم أو أخذوا عليهم ما يسمى بالإخاوة، إخاوة يقولون إنها بسبب بقوتنا نأخذ عليكم هذه الضريبة، فكانوا يستعدون ويخرجون دفعة واحدة، يخرج من العراق نحو 5000 أو 7000 أو 10000 يمشون جميعا من بغداد ومن البصرة ومن الزبير ومن الكوفة ومن الموصل وسائر البلاد، كذلك الذين يخرجون من الشام يكونون جميعا، والذين يأتون من مصر والذين يأتون من اليمن والذين يأتون من اليمامة من هذه البلاد ونحوها يأتون جميعا حتى لا يقدر عليهم أولئك القطاع من الأعراب. لذلك لو تأخر واحد منهم لا أضر بنفسه، لأنه إذا رجع وحده شلح أولئك الأعداء أولئك القطاع من الأعراب ونحوهم، فما كانوا يرجعون إلا سواء. يقع أن امرأة تحيض ويكون حيضها طويلة، قد يكون 14 15 يوما كلها حيض، فلو قدر مثلا أنها حاضت يوم العيد فإنها لا تطهر إلا في اليوم 25، والعادة أنهم لا يحتبسون يحتبسون بعد العيد أسبوعا أو نحوه، وفي هذا الأسبوع الغالب أنهن يطهرن، فإذا طهرن انصرفوا ولم يبقى معهم أحد، هذا هو الغالب. يحافظون على أوقاتهم ويقولون لا نخرج إلا جميعا ولا نرجع إلا جميعا، نسير جميعا حتى نحتمي عن قطاع الطريق، هذا هو الذي يحملهم على أن يخرجوا جميعا وينتظرون من تتأخر لأجل الحيض هكذا. ثم يحدث أن بعضهن تطول مدتها، فإذا طالت مدتها فماذا تفعل؟ سمن هذه الأقوال الثمانية وكلها لا توافق ولا تناسب، حتى من يقول إنها إذا علمت بالحيض في زمن الطواف تعرف عادتها أنها تأتيها مثلا في اليوم 10 ولا تنتهي إلا في اليوم 20، فيقولون فاستنيب توكل من يحج عنها لاعتبارها عاجزة، وهذا وإن كان مناسبا ولكن ليس له به قائل، والأصل أن الحج واجب على كل قادر، وفي إمكانها أن تؤخر الحج حتى تيأس تكون من اللائي يئسن من المحيض، وينقطع الحيض عادة في إذا تم عمرها 45 إلى 50، وإن كان بعض النساء قد يستمر الحيض معها إلى 60، فيقولون تبقى إلى أن تكون عائشة. هذا أحد الأقوال. وكذلك الذين قالوا تذبح فدية ويسقط عنها الطواف وتجعل هذه الفدية بدله وتكون كالمحصر، ولكن ذكر أن المحصر يبقى الحج في ذمته وهذه كذلك، لأنه ما تم ركن الحج الذي هو الطواف بالبيت، والذي ذكره الله تعالى بقوله وليطوفوا بالبيت العتيق. فإذا رجعت فبعت فدية ولم تطوف تركت الركن الذي هو آكد أو من آكد الأركان، فلا يجوز أن تذبح. كما لو حبس إنسان عن الوقوف بعرفة فإن القول يسقط عنه ويذبح فدية، لو ذبح فدية لبقي الحج في ذمته لم يسقط. وكذلك هذه التقديرات. ثم إنه رجح أنها تطوف وهي حائر، ويكون ذلك للضرورة، ولو أن فيه دخول المسجد والحائض لا تدخل المسجد، وقد أبيح دخولها عبورا كأن تدخل من باب وتخرج من باب. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ناوليني الخمرة من المسجد، يعني سجادة كان يصلي عليها من حصير، فقالت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك، فأباح لها أن تدخل المسجد وأن تأتي بتلك السجادة، فأباح دخولها المسجد قياسا على عبورها. وعلى كل حال هذا جوابه أنه للضرورة. كذلك أيضا طوافها بالبيت وهي حائر مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، فإنه حكم ظاهر واضح. ولكن كأنهم يقولون إنه يجوز للضرورة، الطواف إلى حائض يجوز للضرورة في تلك الأوقات. سمعنا أن هناك قول أنها ترجع وهي باقية على إحرامها، تبقى سنة لا يمسها زوجها في هذه المدة، لأنه بقي عليها ركن ما كملت حجها. ثم إذا قدر أنها حجت السنة الثانية ثم أصابتها الحيضة امتنعت ورجعت وهي ممتنعة على زوجها، فيكون ذلك أيضا ضررا عليها، بحيث أنها تبقى سنتين وهي بإحرامها، فماذا تفعل؟ يقول إنها تتلجم وتطوف، أي ما يسمى الآن الحفائر، تلبس هذه الحفيظة حتى تحفظ نفسها. يوجد في هذه الأزمنة ما يخفف هذه الأخطار. أولا ليس هناك قطاع طريق يعني في داخل المملكة، وكذا أيضا في خارجها إلا القليل، فبالإمكان أن وليها يتأخر معها، وبعدما تظهر يركب معها في طائرة أو في باخرة إلى بلده، ولا يكون هناك تعرض للأخطار. لو انتظرها بعدما ينصرف الحجاج لم يكن عليه ضرر، لكن كثير منهم يسألون ويقولون إننا نركب في الباخرة إلى بلادنا في المغرب مثلا أو في تونس أو في الجزائر في البلاد النائية، ويقولون هذه الباخرة لا تأتي إلا كل شهر، وإذا انتظرنا إلى أن يأتي إلى أن تأتي في الشهر الثاني أشك علينا أن نقيم وليس معنا نفقة تكفينا ونتضرر بغيابنا عن أهلينا وعن أعمالنا ووظائفنا أن نبقى شهرا، فتأتي المشقة التي كان يحضرها الأولون. أوجد أيضا بهذه الأزمنة هذا المانع، الحبوب التي توقف الدم، فبهذه الحال لها أن تستعملها حتى يقف الدم، إذا وقف هذا الدم فإنها تطوف، ولو كان ذلك في زمن المدة. إذا كانت مثلا ابتدع الحيض معي في اليوم العاشر قبل أن أطوف، قبل أن أتمكن، والعادة تبقى معي 10 أيام ووليي ورفقته يخرجون في اليوم 15 أو في اليوم 16 أو 17، ولا أستطيع أن أتأخر عنهم أنا وزوجي، في هذه الحال إذا استعملت هذه الحبوب وأوقفت هذا الدم وخففت خروجه فإنها تطوف. قبل وجودها كانوا يقولون تطوف وهي حائض، كما رجح ذلك ابن القيم وقبله شيخ الإسلام ابن تيمية، وتوسع المسألة ابن تيمية، يوجد ذلك في الكتب له. ثم إنه أيضا بحث مسألة اشتراط الطهارة للطواف، هل الطواف يشترط له الطهارة التي تشترط للصلاة؟ وكأنه يميل إلى عدم الاشتراط وأن الطواف يجوز بغير طهارة، أو أنها وإن كانت واجبة فإنها تسقط بالعجز عنها، كما إذا عدم الماء وعدل إلى التيمم فإنه يقوم مقامه. كذلك مسائل أخرى مثل بها في سقوط بعض الأركان بالعجز عنها كما سمعنا. وعلى كل حال في داخل المملكة نقول إذا حاضت فعلى وليها أن يحتبس، وإذا قال أنا موظف وقد حدد لي وقت مباشرة عملي في اليوم 14 وهي لا تظهر إلا في اليوم 17 أو 18، واحتباسي وتأخري قد يؤثر في عملي، فيقال لك أن ترجع بها، وإذا طهرت يرجع بها أحد أوليائها وأحد محارمها لأجل إكمال هذا الركن الذي هو الطواف، وإن تأخر فإنه أفضل حتى لا يتكلف بالرجوع معها مرة ثانية. والله أعلم. يبحث عن المسائل التي مثل هذه في الكتب التي تذكر الآثار، كمصنف ابن أبي شيبة يعتني بكثرة الأذكار الآثار، وكذلك مصنف عبد الرزاق، وكذلك سنن الدارمي وسنن سعيد لعله يوجد فيها، والله أعلم. نقرأ في الفقه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: كتاب الوقوف والعطايا. الوقوف جمع وقف كفلس وفلوس، يقال وقف على الأفصح وأوقف على لغة، ويقال أحبس وحبس وحبس، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: إن شئت حبست أصلها. والعطايا جمع عطية كخلايا وخلية. ومعنى الوقف قال أبو محمد وصاحب التلخيص: إنه تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، وأراد مع شروطه المعتبرة، وحده غيرهما فأدخل الشروط في الحد ويحتاج إلى بسط. والأصل في جوازه ما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم وغيره. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر أصاب أرضا من أرض خيبر فقال: يا رسول الله، أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمرني؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. فتصدق بها عمر رضي الله عنه على ألا تباع ولا توهب ولا تورث في الفقراء وذوي القربى والرقاب والضيف وابن السبيل، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول، وفي لفظ غير متأثل مالا. رواه الجماعة. وعن جابر رضي الله عنه: لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف. وقال أحمد في رواية حنبل: قد وقف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوفهم بالمدينة ظاهرة، فمن رد الوقف فإنما رد السنة. وأما العطية فيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى، والله أعلم. ذكر كتاب الوقف وكتاب العطايا، وفسر الوقف بأنه تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، الأشياء التي فيها منفعة وأصلها باقي تسبيل تلك المنفعة فيها يسمى وقفا. ودليل ذلك هذه الحديث التي سمعنا، فقوله صدقة جارية يعني أن أجرها يستمر لصاحبها ما دام